ولهذا قال العلماء في التعبير تعبير دقيق، قالوا في الألف منع من ظهورها، في الألف منع من ظهور التعذر، وقالوا في الواو والياء منع من ظهورها الثقل. واضح؟ إذن خذوا أحكام حروف العلة. الألف ها تقدر عليها جميع الحركات، ويقال منع من ظهورها التعذر. الواو والياء تقدر عليهما الضمة والكسرة فقط، وتظهر عليهما الفتح، ويقال فيما إذا قدرت الكسرة والضمة يقال منع من ظهورها الثقل، الثقل دون التعذر لإمكان النطق لكن مع الثقل. واضح؟ طيب، لو قال قائل من الناس جاء القاضي، قلنا غلط، ما تنطق العرب بها، لأن الضمة تقدر على الياء تقديرا. لو قال رأيت القاضية صحيح، لأن الفتحة تظهر على الياء. طيب، لو قال مررت بالقاضي كان خطأ، العرب ما تقول هكذا، لأنها لو قالت هكذا صار ثقيلا، صار ثقيلا فلا تنطق به. أما الألف فلا تنطق العرب عليه بأي حرف، لأن ذلك متعذر، متعذر ما يمكن. طيب، لفظا أو تقديرا، قالوا أقسامه أربعة، فصار الإعراب معناه تغيير، معناه في الاصطلاح تغيير أواخر الكلم لما لأي شيء لاختلاف العوامل الداخلة عليه. وهذا التقدير يكون لفظا تارة ويكون تقديرا تارة أخرى، فيكون لفظا إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحا، ويكون تقديرا إذا كان آخرها حرف علة. وحروف العلة ثلاثة، الواو والألف والياء. فالألف تقدر عليها جميع الحركات ويقال منع من ظهور التعذر، والواو والياء يقدر عليها الكسرة والضمة ويقال منع من ظهورها الثقل، وتظهر عليها الفتحة لخفتها. والله أعلم. نعم. الإعراب في اللغة الإصلاح عن الشيء، يقول أعرب عما في ضميره أي أصلح به. هل يتعلق الإعراب يا عبد الله، هل يتعلق الإعراب في أوائل الكلمات في أواخرها أواسطها؟ لا، يتعلق في أواخرها. طيب، قول المؤلف تغيير أواخر كلم لاختلاف، اللام هنا نصب تعليلية، يعني إذا كان تغييرها من أجل اختلاف العام. زين، خرج به، نعم، اختلاف اللغات فيما لو اختلاف اختلاف اللغات فإنه لا يعد إعرابا. لا، اختلاف اللغات فإنه لا يعد إعراب. طيب، مثل حيث، ففيها لغات ثلاث، حيث وحيث وحيث، تختلف. حوث هذه تغير حتى يعني صفر الحرف، لا نقول إنها لا إعراب، لأن اختلافها بالضم والفتح والكسر اختلاف لغات كذا. طيب، قول المؤلف لفظا أو تقديرا، يعني نعم أحسن، يعني أن التغيير قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. واضح يا جماعة؟ طيب، حروف العلة ما هي؟ طيب، الألف يحتاج نقول مفتوح ما قبلها، الألف المفتوح ما قبلها ولا ما يحتاج؟ ليش؟ آدم يحتاج يقول الألف المفتوح ما قبلها؟ يحتاج، توافق أحمد؟ ضروري نقول هكذا، ضروري أن نقول هكذا، نعم، إذن هذا أشد من كلمة يحتاج. لا يحتاج، صحيح، لأن الألف لا بد أن يكون ما قبلها مفتوحة، إذن لا يحتاج نقول. طيب الياء يحتاج أن نقول المكسور ما قبلها؟ ما يحتاج. زين، يحتاج. إذن عندنا قولان، أيهما أصح؟ الثاني، نحتاج نقول هكذا. الواو المضموم ما قبلها، أحمد، يحتاج نقول الواو المضموم ما قبلها؟ ما يحتاج. ليش؟ يعني رجعت الآن. طيب إذا لاحظ يا جماعة، حروف العلة ثلاثة، الألف ولا يحتاج أن تنصر ما قبلها، الواو المضموم ما قبلها، الياء المكسور ما قبلها. وعلى هذا فكلمة دلغون، دلغون الواو نبحث علة، لأن الذي قبلها ساكن، ولهذا تظهر عليها الحركة، تقول عندي دلو واشتريت دلوا ونظرت إلى دلو. طيب الياء نقول المكسور ما قبلها، احتراز مما لو كان ما قبلها ساكنة، فإنها لا تكون حرف علة. مثل ضابيون، ضابيون. طيب وش نقول في ربيع؟ قال لي حرف علة؟ لا، ولهذا تظهر عليها الحركات، فتقول هذا ظبي وصدت ظبيا ونظرت إلى ظبي. طيب حروف العلة هل تقدر عليها، يقدر عليها الإعراب في كل الحالات؟ ها؟ نعم، ها؟ تقدر على الحركات كلها. طيب أما بالنسبة للواو كيف؟ طيب تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة. طيب ماذا نقول يا محمد بن سلامة فيما إذا كان حرف إلا ألف؟ نقول منع من ظهورها أو واو أو ياء، الثقل، صحيح؟ طيب نقول في الألف التعذر، لأنه لا يمكن أن تظهر عليه الحركات. نقول في الواو والياء الثقل، لأنه يمكن أن تظهر عليه الحركات لكن بثقل، كذا ولا لا؟ لكن تكون ثقيلة. قال المؤلف رحمه الله: وأقسامه أربعة، أقسام الإعراب أربعة. من أين أخذنا أو من أين عرفنا أن الأقسام أربعة؟ ذكرت لكم أن دليل النحو مو من الكتاب ولا من السنة، من التتبع والاستقراء، يعني أن العلماء رحمهم الله تتبع واستقرأوا كلام العرب ووجدوا أن الإعراب لا يخرج عن هذه الأقسام الأربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. هذه أقسام الإعراب، يعني ما من كلمة من كلمات العرب إلا وهي إما مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. كل كلام العرب ما يخرج عن هذا ولا كلمة واحدة، لأن هذا التقسيم علم للتتبع والاستقراء، والعلماء تعبوا في تدوين اللغة العربية، ليس بأمر سهل. طيب الرفع تقول قام الرجل، الرجل هذا رفع، والنصب أكرمت الرجل، والجر مررت، الخفض نعم الخفض مررت بالرجل، والجزم لم يقم زيد، لم يقم زيد. لا تشوفون علينا يا أخوان، خلوا الشيء يبقى بعدين. لم يقم زيد، الرفع مثاله قام الرجل، النص أكرمت الرجل، الخفض مررت بالرجل، الجزم لم يقم زيد، لم يقم مجزوم. ما تجد كلمة من كلمات العرب تخرج عن واحد من هذه الأربعة، لابد مرفوعة أو منصوبة أو مخفوضة أو مجزومة. طيب، هل هذه الأقسام الأربعة تشمل الفعل الاسم والفعل والحرف؟ لا. أما الحرف فغير داخل إطلاقا، الحرف ما يدخل معه إطلاقا، ما يقال مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض ولا مبذول. الحرف ليش؟ لأنه مبني، مبني. قال ابن مالك: وكل حرف مستحق للبناء. والمبني مهم معرف، المبني مثل الميت ما يتحرك. عرفتم؟ هل الميت يتحرك؟ المبني ميت. أين حرف وأين اسم استعمل؟ يجيب هل، هل حرف ولا لا؟ ما تتغير أبدا، كل كلام العرب هل هي هي هي. نعم، مهما كان جبها في أول الكلام، في وسط الكلام، في آخر الكلام، ما يمكن تغيرها. ولهذا نقول إن الحروف كلها ما يدخلها الإعراب. الآن طرح عنا ثلث اللغة العربية حسب الأقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. ثلث راح عنا، بقى عندنا الاسم والفعل. هل هذه الأقسام الأربعة تدخل على الاسم والفعل؟ نشوف. أنا بمشي وياكم. خفض، ها؟ يدخل على الاسم فقط، ما يدخل على الفعل، لأنه مر علينا من علامات الاسم الخفض. فإذا كان من علامات الاسم الخفض، معناه أننا لا نجد فعلا محفوظا. طيب، طلع الخفض. الخفض خاص بإيش؟ بالاسم. الجزم خاص بالفعل، لا تجد اسما مجزوما أبدا، كذا؟ طيب، لا نجد اسما مجزوما أبدا. يجي واحد يقول يرفع يده، وش عندك؟ قال عندي اسم مجزوم، قرأناه في كتاب الله. ومن أهل الكتاب من، إن تأمن من اسم ومجزوم، آخر سكون، نقول هذا ليس بجزم، هذا إيش؟ بناء. والمبني ما له دخل في الإعراب إطلاقا، كما قلت لكم المبني ميت ما يتحرك. ولهذا من تقول مثلا: جاء من نحبه، جاء من نحبه، من هذه فاعل ولا مفعول؟ فاعل. طيب، أكرم من تحبه، أكرم من تحبه، مفعول. مررت بمن تحبه، أو انظر إلى من تحبه، مجرور. هل تغيرت من؟ ما تغيرت. جاءت مرفوعة ما تغيرت، جاءت في محل رفع ما تغيرت، في محل نصب ما تغيرت، في محل جر ما تغيرت. ليش؟ لأنه مبني، مبني. إذن جاب الله شيء بعد سقط عنا في باب الإعراب، سقط الحروف وسقط إيش؟ كل المبنيات، كل المبنيات من الأسماء والأفعال سقطت. واضح يا جماعة؟ طيب، يقول مالك رحمه الله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. اشتركت الأسماء والأفعال في شيئين من الأقسام الأربعة، وهما الرفع والنصب، واختصت الأسماء بالخفض والأفعال بالجزم. طيب، نأتي بمثال فيه الرفع والنصب في الفعل والحرف. تقول: الرجل يقوم، الرجل يقوم. الأخ، وش المثال؟ ها؟ ما هو المثال اللي نجبت؟ المثال اللي مثلت به يلا ايه صرحت. ها؟ طيب، الرجل يقوم، الرجل ما هو؟ اسم مرفوع ولا غير مرفوع؟ طيب، يقوم فعل مرفوع ولا غير مرفوع؟ طيب، إذا اشترك في الرفع. وتقول: لن نكرم المهملة، لن نكرم المهملة. نكرم فعل منصوب ولا غير منصوب؟ منصوب. المهملة اسم منصوب، كذا ولا لا؟ طيب، تقول: لا تنظر إلى المهمل، لا تنظر إلى المهمل. تنظر فعل مجزوم، إلى المهمل اسم مخفوض، اسم مخفوض المهمل، يعني حرف جر دخل عليه. طيب، الجر خاص، الخفض خاص بالاسم، والجزم بالافعال. طيب، الخلاصه للدرس اليوم ان اقسام الاعراب اربعه: رفع ونصب وخفض وجزم، وان للاسماء وان الاسماء والافعال تشترك في الرفع والنصب، وتنفرد الاسماء بالخفض وليس فيها جزم، وتنفرد الافعال بالجزم وليس فيها خفض. طيب، سؤال: هل يدخل في هذه الاقسام الحرف؟ لا يدخل، لا يدخل، لانه لا يتغير. هل تدخل الاسماء المبنيه؟ لا تدخل، لانها المبني لا يتغير. هل يدخل تدخل الافعال المبنيه؟ الافعال المبنيه لا تدخل، لان الافعال المبنيه لا تتغير. اذن لا يدخل الا الاسماء والافعال المعربه فقط. ولهذا نقول ان الاعراب تغيير اواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخله عليها لفظا او تقديرا. ناخذ اعراب، لو اننا ما بدانا يعني بالاعراب، لكن لا باس، بعضكم يعرف، يعرف. من يعرف يعرب؟ نعم، قام الرجل، قام فعل الماضي مبني ولا معرب؟ كل الافعال الماضيه مبنيه. قام فعل الماضي مبني ولا معرب؟ مبني على ايش؟ على الفتح. طيب، ما تقول النص، لان النص خاص بالمعربات، تبارك اقسامه اربع رفع ونص للمعربات. على الفتح، الرجل، نعم بالضم، الرجل. طيب، من يعرف بعد؟ يلا نعم، قام الرجل، نعم نعم، أنا قلت قام الرجل، وش تقولون؟ تمام، أين؟ زين، أحسن. طيب، وش اللي عندنا من الإعراب هنا؟ من الإعراب؟ عندنا فعل قام، لا، فعل مبني، كل فعل ماضي فهو مبني. نعم، اللي أخذنا الرجل اسم. الرجل اسم، وش فيه من الإعراب؟ هنا في المثال هذا. أحسنت. طيب، يلا يا بخاري، مررت برجل، عذر مرض ما جت برجل. نعم لو قلت برجل يصلح أبنون من متأكد من مرات برجل تنوين أبقيه ولا على حذف التنوين ما يصلح. لماذا يجب الجر؟ أحسن لأنه دخل فيها حرف جر، وحنا ذكرنا في حروف الجر أنها إذا دخلت على الكلمة فهي اسم ويجب جره. طيب من قال الله تعالى عن نفسه لم يلد ولم يولد، ما الذي في الفعلين من أقسام الإعراب؟ الجزم لم يلد ولم يولد صح؟ طيب هل يدخل الجزم في الأسماء؟ لا يدخل. تمام. لو قال قائل يا خالد لم يلد لا يصح لأنه سبق حرف جازم وهو لم، فيجب تجزيم كذا. طيب الله أعلم، انتهى الوقت. يا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أقسام الإعراب كم؟ نعم أربعة. ما هي؟ طيب ما هو الدليل على انحصارها في هذه الأقسام الأربعة؟ السر والتبع لكلام العرب، فلم نجد أنها تخرج عن هذه الأربعة. طيب الأخ أين مثال الاسم المرفوع؟ مثل هذا مثال ذهب محمد. طيب مثال المنصوب رأيت محمدا بالنصب. طيب المجرور مررت بمحمد. طيب المجزوم مثال الاسم المجزوم، مثال الاسم المجزوم لا يأتي مجزوما. طيب مثال الفعل المرفوع، هل الفعل ولا حضر العلم؟ الفعل المرفوع لا يكون الا مضارع، لاحظ الماضي كله مبني، الفعل المرفوع لا يكون الا مضارع. يقرا صح، هذا مرفوع. الفعل المنصوب الأخر هنا لا، هو لازم تجيب لازم تجيب أداة نصب، تقول لن هي أداة نصب، تقول لن يذهب، لازم تقول لن يذهب. طيب الفعل المذموم لم يقم صح. طيب الفعل المجرور يا أخاري، فعل مجرور مخفوض يعني ها؟ كيف ذهب المعنى؟ لاحظوا يا جماعة، يقول لا يمكن يوجد فعل معرب إلا الفعل المضارع، الماضي والأمر ما يندخل في الموضوع. ها؟ الآن نطلب منك فعلا مخفوضا. ها؟ ما في فعل مفعول صح، لأن المؤلف يقول ولا الأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خف فيه ولا خف فيه. طيب فصار الرفع والنصب يشترك فيه الاسم والفعل، والخفض يختص بالاسم، وجزم اختص بالفعل. طيب، اذا متى وجدت كلمه مذمومه فهي مخفوضه فهي اسم، مرفوعه قد تكون اسما وقد تكون فعلا لان الرفع يدخل عليه، منصوبه كذلك قد تكون فعلا او اسما لان النصب يكون في الاسم وفي الفعل. طيب، بعد هذا الباب باب معرفه علامات الاعراب. طيب، باب معرفه علامات الاعراب. لما ذكر المؤلف رحمه الله الاعراب ذكر علامات الاعراب، كيف اعرف علامات الاعراب؟ فقال للرفع اربع علامات، انتبه، للرفع اربع علامات: اصليه ونائب، اصلي ونائب، وهي الضمه والواو والالف والنون، اربع علامات. الضمه هي الاصل والباقي نيابه عن الضمه، فالاربع العلامات نقول واحده منها اصليه والباقي نيابه. فالاصل اذن ان الرفع يكون بالضمه، تقول محمد، زيد، علي، بكر، خالد، وهكذا. الواو تكون ايضا علامه الرفع لكن نيابه عن الضمه، تقول مثلا جاء المسلمون، المسلمون فاعل لكن ما في ضمه، وين الضمه؟ الواو نيابه عن الضمه. الالف تكون ايضا نيابه عن الضمه فتقول جاء قام الرجلان، قام الرجلان، اين الضمه؟ ما في ضمه، لكن الالف نيابه عن الضمه. النون تقول يقومون، الرجال يقومون، يقومون، يقومون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ما في ضم، علامة رفع النون. إذن الرفع له أربع علامات: ضم واو وألف ونون. أي هذه العلامات الأصل؟ الضم، والباقي نيابة عنها. طيب، فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، وجمع التخفيف، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الضمة تكون علامة الرفع في أربعة مواضع، يعني أن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء، الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد، ويقصد بالمفرد هنا ما دل على واحد أو واحدة، هذا المفرد، ما دل على واحد أو واحدة. فقولك رجل اسم مفرد دل على واحد، زيد اسم مفرد لأنه دل على واحد، هند اسم مفرد لأنه دل على واحد، شجرة اسم مفرد لأنه دل على واحدة. إذن كل اسم مفرد فإنه يرفع بالضم ولا بد. فلو قلت قام محمد، صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، رفعته بالضمة لأنه اسم مفرد. ولو قلت قام محمدا، غير صحيح، لأنك ما رفعته بالضمة وهو لابد أن يرفع بالضمة. طيب، دار ترفع بإيش؟ دار بالضمة، ليش؟ اسم مفرد. باب، طيب درجة، درجة بالضمة،

أبيات. لماذا لا نقول جمع مؤنث سالم؟ لأنه تغير مفرد، وأيضا أتى في أبيات أصلية، وجمع مؤنث سالم لا بد تكون أتى زائدة. طيب قضاة، جمع تكسير ولا جمع مؤنث سالم؟ تكسير، لأنه تغير فيه بناء المفرد، ولأن الألف فيه أصلية. قضاة الأصل فيها في أصلية، لأن أصل قضاة قضية، هذا أصلها، فقلبت الياء ألفا لعلة تصريفية، ليس هذا موضع ذكر. إذن جمع المؤنث السالم ما دل على ثلاث فأكثر مع سلامة بناء المفرد، هذا جمع المؤنث السالم. وإن شئت فقل ما جمع بآلف وتاء مزيدتين على مفرده، هذا يرفع بالضمة، تقول جاءت المسلمات، جاءت المسلمات، ترفع بالضمة لأنها جمع مؤنث سالم المسلمات. طيب المؤمنات كذلك جمع مؤنث سالم، الصادقات جمع مؤنث سالم، الغافلات جمع مؤنث سالم، كذا الراكعات الساجدات مثله. إذن جمع مؤنث سالم يرفع بماذا؟ بالضمة. الرابع قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع. طيب هنا أفعال غير مضارعة؟ نعم، في فعل مضارع، فعل ماضي وفعل أمر، والذي معنا هو الفعل المضارع، لكن قال المؤلف الذي لم يتصل بآخره شيء، مثل يضرب، يأكل، يشرب، يقوم، يقعد، يذهب، يجيء، والأمثلة كثيرة. هذا فعل مضارع لم يتصل بآخره شيء. طيب يخشى يرفع بالضمة، لكن ضمة مقدرة على الألف. يرمي، نعم يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمة لكن مقدر على الواو، على الياء من عنظر الثقة. يغزو أيضا مرفوع بضمة مقدرة على الواو من عن ظهرها الثقة. فصار الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يرفع بالضمة، إما لفظا وإما تقديرا. طيب وقول المؤلف لم يتصل بآخره شيء، خرج به الفعل المضارع الذي اتصل بآخره شيء، فهذا لا يرفع بالضمة، مثل يقولون، يقولون هذا فعل مضارع لكن قد اتصل بآخره شيء. ما الذي اتصل بآخره؟ الواو والنون. إذن لا يمكن أن يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخره شيء، كذا ولا لا؟ طيب قال الله تعالى ليسكنن، ليسكنن يرفع بالضمة ولا لا؟ ليش؟ اتصل بآخره النون، إذا لا يرفع بالضمة. طيب تقول النساء يقمن، يرفع بالضمة ولا لا؟ ليش؟ اتصل به النون، والمؤلف يقول لم يتصل بآخره شيء. طيب كلا إن الإنسان ليطغى، يطغى يرفع الضمة، يرفع الضمة لكن تقديرا، يرفع الضمة مقدرة على آخر ما عن ظهور التعذر كذا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي في المضارع مرفوض إيش؟ بالضمة الساكنة، نقول مقدرة، مقدرة على الياء لأنها حرف علة. طيب، إذا قلت يقومان تفرد الضمة لماذا؟ لأن في آخر شيء، صفة في آخر شيء وهي الألف والنون. إذن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، والثاني جمع التكسير كالرجال، والثالث جمع النساء جمع المؤنث السالم كالمسلمات، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصف بآخر شيء مثل يقوم، يضرب، يأكل، يذهب، نعم، يرمي، يخشى، يغزو، كل هذا مرفوع بالضم، لكن قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. طيب، إذا قلت الرجال يقومون، فبماذا نرفع الرجال؟ بندر، ليش؟ لأنه جمع تكسير. وبما نرفع يقومون بالضمة ولا الرجال يقومون نرفع بالضمة؟ أسألك، هل نرفع بالضمة ولا لماذا؟ لأنه اتصل بآخره شيء، والمؤلف يقول الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب، إذا قلت المسلمات يفهمنا، إلى خالد، المسلمات بماذا ترفعها؟ بماذا ترفعها؟ لماذا؟ ويفهمنا ترفعها بالضمة ولا لا؟ لماذا؟ لأن اتصل بآخره شيء وهو من النسبة كذا. طيب، لو قلت يقوم المسلم، تقوم المسلمات ناظر، ترفع تقوم بالضمة ولا لا؟ ليش؟ في المضارع لا نقصد آخر شيء، والمسلمات ترفع بالضمة لأنه جمع مؤنث سالم، والله أعلم. كم علامات الرفع؟ نعم، كم أربع علامات. ما هو الدليل على انحصارها في الأربع؟ التتبع والاستقراء. نعم، عدها. الضمة والواو والألف والنون. أحسنت، الضمة والواو والألف والنون، الضمة والواو والألف والنون. ما في علامة للرفع سوى الأربع أبدا، لو تفتش في جميع كلام العرب ما وجدت إلا هذه الأربع. طيب، الضمة تكون علامة الرفع في كم من موضع؟ نعم، أي نعم، تكون علامة الرفع في كم موضع؟ ما حضرت أمس؟ راجع ترى النحو، إذا ما عرفت من أول ما تعرف. نعم، أين؟ نعم، نعم، أحسن، بارك الله فيك. الاسم المفرد ما هو يا بخاري؟ ما دل على واحد أو واحد، مثل بما دل على واحد، مثل بما دل على واحد. هنا واحد، واحد. طيب، ما دل على واحدة؟ هند. طيب، إذن زيد وهند هذا اسم مفرد. طيب، ما تقول في حضر موت؟ أي نعم، هذا مفرد ولا غير مفرد؟ تعرف حضر موت؟ أي نعم، أحسنت، هو مفرد ولا جمع؟ ها؟ مفرد حرمات واحد. طيب بلد واحد. طيب جمع التكثير ما هو يا عبد الله؟ أين؟ ما هو مثل في النساء يعفون؟ يعفون هل المضارع هنا مرفوع بالضمة ولا لا؟ يعني إذن لا يرفع بالضمة لأن اتصل به نون. إيش؟ النساء نسوة. هنا طيب كلا لينبذن. لينبذن يرفع بالضمة ولا لا؟ ليش؟ لاتصال بنون التوكيد. طيب الرجال يقومون أحمد يقومون لا ترفع بالضمة. ليش؟ يقومون الرجال يقومون من النسوة. الله أنتم بندر الليلة تصلون الرجال نسوة. لا المهم لأنه اتصل بآخر شيء ما هو بالعكس لأنه اتصل بآخر شيء. عرفتم يا جماعة؟ إذن الذي يرفع بالضمة من كلمات العرب هو أربعة أشياء: الاسم المفرد، جمع التكثير، جمع مؤنث السالم، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء. غير ذلك لا يرفع بالضمة. يعني لو قرأت كل كتب اللغة ما وجدت شيء يرفع بالضمة إلا هذه الأربع. طيب وهل يمكنك أن ترفع واحدا من هذه الأربع بغير الضمة؟ هل يمكنك أن ترفع واحدا من هذه الأربع بغير الضمة؟ لا يمكن، لا يمكن. وأنا الآن بنخلي اعتمادنا على كلمة قام، واللي بعده يصير فاعل. قام زيدا خطأ. ليش؟ قام زيدا لا أنا أقول مرفوع فاعل. قام في الماضي وزيد فاعل مرفوع بالفتحة. ما يصير لأنه لابد يرفع بإيش؟ بالضم. أنا الآن خلونا نمشي على هذا المثال. ابن قام واللي بعده فاعل والفاعل مرفوع. طيب قام الرجال. قام الرجال ليش؟ لأنه جمع تكثير وفاعل بالضم. لابد نقول قام الرجال. فلو قال قائل منكم قال المؤلف رحمه الله تعالى، ماذا نقول؟ خطأ. وش تقول؟ قال المؤلف، ترفع بالضم. طيب لو قلت ان دكت الجبال ليش؟ لا لو قال دك الله الجبال صار مفعول به، لكن ان دكت هي، نعم ان دكت الجبال فاعل. طيب اذا صحيح ولا صحيح؟ طيب قام الرجال صحيح. طيب يذهب الرجل. الرجل أنا أقول يذهب الرجل، ها يذهب خطأ والرجل صحيح. ليش يذهب خطأ؟ لأن فعل مضارع لازم يكون مرفوع بالضمة، ما اتصل في آخر شيء، لم يتصل في آخر شيء فيجب أن يرفع بالضمة. إن شاء الله الآن فهمنا. طيب قال المؤلف وأما الواو. شوف أتى بالواو بعد الضمة، ليش ما أتى بالألف بعد الضمة؟ أتى بالواو لأن الضمة إذا أشبعت تولد منها

جاءني زمال، جاءني زمال، حذفت الواو ورفعت بالضمة، خطأ. إذن الذي يرفع بالواو قسمان، أو تكون الواو علامة رفع في موضعين، الأول في جمع المذكر السالم، والثاني في الأسماء الخمسة وهي التي عدها المؤلف رحمه الله. طيب انتهى الوقت. علامة الرفع في ثلاثة مواضع ما هي؟ نعم. كيف؟ في موضعين؟ شكرا يا جماعة، موضعين ولا ثلاثة؟ ما يمكن يرفع غير الموضعين بالواو؟ ها؟ طيب ما هو الدليل؟ التتبع والاستقراء. وش ما التتبع والاستقراء؟ نعم. فلم يجدوا شيئا يرفع بالواو إلا هذين الموضعين. طيب الأول، أحسن، الأول كما ذكر السالم والأسماء الخمسة، والثاني أن كفها الأول جمع من ذكر السالم والأسماء الخمسة. أنا قلت الأول ما هو؟ والثاني؟ أحسن تمام. طيب الأخ، ما هي ما هو جمع من ذكر السالم؟ نعم، مع سلامة بناء المفرد. تمام. في وجه آخر، تعريف آخر، عبد الله. ما جمع بواو ونون أو ياء ونون، يعني ما كان علامة جمع زيادة الواو والنون أو زيادة الياء والنون. طيب مثاله أين؟ انتصر المسلمون. المسلمون هل جمع مذكر سالم؟ كيف؟ ايش صح؟ طيب وش المفرد؟ انتصر المسلمون، اضف واو ونون، المسلمون. تمام احسنت. الاسماء الخمسه هداية الله، عدها. لا فموخ ما أحد قال. هنا طيب ولو ما صح. طيب نحن قلنا حموك، ليش ما قلنا حموك؟ لأن الحم هو قريب الزوج، لهذا أضيفت إلى قريب الزوج. قريب الزوج هو رجل الذي قريب من الزوج، قريب من الزوج. قال يا رسول الله أرأيت الحمو، يعني أقارب الزوج. قال الحمو الموت، فحموك يعني أقارب زوجك. معلوم؟ الزوج بدونها. طيب يشترط يعني لإعراب هذه الأسماء الخمسة بالواو، ها؟ عدها. صحيح أليس؟ ستة شروط. طيب نريد مثالا تتم فيه الشروط. الأخ لا تلتفت أنت. نريد مثالا تنطبق به الشروط. لا ما أنصح. تبغى رأيت هذا المثال؟ ها؟ زرت جاء أخوك زي صح أعرفها نعم لا ما تقول أخوك جنود أخو فاعل مفعول طيب اسم المفعول بإيش بالضمة نعم بالواو نيابة عن إيش عن الضمة لأنه نعم تمام خلاص طيب أعرف أحمد اعرب ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم كيف فعل المضارع في الماضي ما بين عسك طيب أبوهم شريك الفاعل وكان مفعول به ما الذي أعلمك أنه فاعل طيب فاعل شو نجمع لأنه صدر منه القول فهو فاعل يلا كمل أبو فاعل مفعول وعلى مترك لأنه وأبو مضاف وين هو ذيه طيب نعم إذا قال الرجل قال أخيك لي ولا قال أخيوك أخيوك ولا أخيوك ترى فينا تقول أخيوك ولا ما نخليها بالواو ليش شوف الشروط الآن شروط ما هي الشروط ما تعرف أنا خلف الشروط حدها عيسى لا لأن من الشروط أن تكون مكبرة وهذه مصغرة طيب إذا كانت مصغرة تعرف بماذا أحمد ترفع بإيش إذا كانت مصغرة ترفع بإيش بالياء هذه ولا لغة خلج ما فيها أحد يرفع بالياء أبدا وش هذا الكلام ترفع بإيش أحسن في إعراب المفرد كما مر لكن إخوانك ما يعرفون كما مر عطني ترفع بإيش بالضمة تمام فهمتم يا جماعة إذا كانت مصغرة فإنها ترفع بالضمة لأنها اسم مفرد كما قال الأخ هداية الله طيب قال الله تعالى أنتم وآباؤكم أنتم وآباؤكم هذه رفعت بإيش رفعت بالضمة مع أن أباء من أسماء الخمسة ما الذي احتل من الشروط لا لا هي مضافة آباؤكم من هي مضافة آباؤكم كاف خطاب وحتى المؤلف جابه كاف الخطاب أبوك لأن من شرط إعرابها رفعها بالواو أن تكون مفردة وهذه جمع بماذا ترفعها آباؤكم بماذا ترفعها والله غريب يا ابن آدم سبحان الله أنا أقرأها عليها الآن أنتم وآباؤكم، أقول بماذا ترفعها؟ هي مرفوعة بالضمة صريحة، مرفوعة بالضمة. لماذا رفعت بالضمة؟ شوف الأربعة اللي سابقة وش تدخل فيه؟ هنا لأنها جمع تكسير صح، وجمع التكسير رفع بإيش؟ بالضمة، في أربعة مواضع منها جمع التكسير. مضبوط الآن؟ طيب. قال شاعر طيب: فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت. وش تقول في ذو؟ هل من أسماء الخمسة؟ ليش؟ لأنها ليست بمعنى صح. أحسن، فلهذا لا تعرض على الأسماء الخمسة. طيب. والله ذو الفضل العظيم، والله ذو الفضل تقول فيها. طيب مرفوع بإيش؟ بالواو، لأن الشروط فيها تام. تمام. اعرف والله ذو الفضل العظيم. نعم. ذو ذو خبر، خبر المثل. نعم. الواو ايش؟ لانه تمام. نعم صح. طيب، يقول الرجل: هذا فمك. لا لا، اين؟ ليش ما نرفع الواو؟ هي من أسماء الخمسة يا شيخ، من أسماء الخمسة، لكن لماذا لم نرفع الواو؟ من شروط الأسماء الخمسة ولا من شروط رفع الأسماء الخمسة الواو؟ أين؟ خالي من الميم، وهنا فيها الميم. طيب لماذا نرفعها؟ بالضمة. لماذا؟ لأنها اسم، اسم مفرد. صحيح يا جماعة هذا؟ طيب، المؤلف لماذا أتى بعلامة الواو بعد علامة الضمة، مع أن العلامات أربع، علامات الرفع؟ نعم. كان سؤال، أحسنت. فلهذا جاء بالواو بعد الضمة، لأنها إذا أشبعت صارت واو. طيب، أعرف يا بخاري، أبوك وراءك، يم أبوك، يمكن ما وصلنا المبتدأ، ما وصلنا. قعد أبوك وراءك. قاعد. القعود وش؟ أكل ولا شرب ولا فعل؟ طيب، قاعد ماضي ولا مستقبل؟ ماضي، يعني قاعد فعل ماضي. نعم. نعم. لأنه طيب، أبو مضاف، مضاف إليه، صحيح هذا؟ طيب يلا يا حسن، جاءني أبوان، جاءني أبوان، أترك النون والياء، جاء أبوان، جاء أبوان،